يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن أثر الروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غرب النكاح، فهل علي شيء لو قربته؟ جزاكم الله خيرا. هذا الحديث لا يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدى وبا. هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عنه الحديث الصحيح الذي قال فيه تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكثيرا ما يتمدح العرب إذا كان أحدهم أعمامه أخواله، يرون أنه نقي لم يدخله نسب الأباعد. الشرف في الحقيقة بالتقوى وبالتجربة المعروفة، كثيرا ما ينجب الولد إذا كان أخواله أعمامه. فإذا قيل إن الولد إذا كان من أم غريبة جمع مزايا آبائه ومزايا أخواله، يقابل بالعكس فيقال ألا يتوقع أن يجمع مساوئ أعمامه ومساوئ أخواله؟ فإذا كان أعمامه أخواله كانت المساوئ واحدة، وإذا كان أخواله غير أعمامه وجمع مساوئ هؤلاء وهؤلاء صار الوضع أفحش. وإذا كان الحديث لم يتثبت صحته فالتخلف لتقويمه أو لرده الناس في غنى عنه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.